هل يستطيع عمر أن يردها على زيد بسبب العيب؟ يستطيع. شاهد كيف؟ بعدين خيار الشرط عندما ذكرنا أنه يثبت للبائع أو للمشتري أو لكليهما. فهنا الإمام أبو حنيفة في قوله الذي رجع عنه اعتبر يعني قاس خيار الرؤية على خيار العيب وخيار الشرط، كما أن خيار العيب وخيار الشرط يثبت للبائع أيضا خيار الرؤية ينبغي أن يثبت للبائع. هذا رأيه الأول، وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضاء زوالا وثبوتا. العقد حتى يكون لازم لازم يكون الرضا تام في ذلك، مهم؟ أيوة. زوالا يعني إذا زال رضاه زال لزوم العقد، وإذا ثبت رضاه ثبت لزوم العقد. لمين؟ للبائع في هذه المسألة. ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية، فلم يكن البائع راضيا بالزوال، راضيا بزوال هذه السلعة عن ملكه. هذا كله تعليل للقول الأول المرجوع عنه. ووجه القول المرجوع إليه أنه معلق بالشراء لما روينا الحديث الذي ذكر، شو هو؟ من اشترى، من اشترى، ما قال من باع، من اشترى، فهو معلق فقط بالشراء ومنوط بالمشتري. هي شو بيسموها بالأصول؟ نعم، بيسموه تنقيح المناط. أخذتوا هذا تنقيح المناط؟ يعني تأتي مجموعة كلمات في الحديث ويبنى عليها حكم، الحكم على أي كلمة مبني؟ شلون مثلا بمسلولة؟ جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وقعت على أهلي في رمضان. شايف كيف؟ هون لفظة أعرابي هل هي سبب العلة؟ نعم، ما هي مو سبب العلة، فنحن شو بنعمل؟ بنشيلها. هذا معناه تنقيح المناط، هذا اللي يلي يلي برا ما له علاقة بنشيله. شايف كيف؟ يلي بكل له علاقة وقعت على أهلي هذا شو بيسموه؟ تخريج المناط، تخريج المناط. هنا هنا تقول هذا علة مناط. شو يعني مناط؟ الحكم، الحكم على ايش منوط؟ منوط عند الامام الشافعي بالمواقعة، وعند الحنفية والمالكية بافساد الفطر. لاحظت كيف؟ نعم. اما لفظة اعرابي لا عبرة له. هنا في هذا الحديث قال من اشترى، فقال تخريج المناط معنات الذي اشترى هو علة علة الخيار الرؤية، مهم؟ بينما على قول الأولان الإمام أبو حنيفة إذا قال بتنقيح المناط يقول هذا الشراء لا عبرة له، فالبائع أيضا له. لاحظ كيف؟ تنقيح المناط أن تخرج ما لا علاقة له من الحكم مما ذكر من الكلمات، أيوة. وتخريج المناط أن تربط الحكم بالكلمات التي لها علاقة بالحكم. دائما حاولوا تطبقوا بين الأصول والفروع، مو هيك؟ مو دائما بس معلومات نظرية. للأسف معظم الذين يدرسون قالوا عطيني مثال على اقتضاء النص مثلا بهالصف، كلهم بيجيبوا نفس المثال، ما حدا عنده قابلية انه يجيب مثال غير المثال المذكور في الكتاب، مو هيك؟ لا، لا ينبغي ان تكونوا هكذا. هذا اسمه شو اسمه؟ جمود. هذا جمود، وقد جمدنا كثيرا. معلش خليني احكي، نحن نقول ان الشريعة الاسلامية صالحة لكل زمان ومكان، ونحن في تطبيقنا كأننا نقول انها ليست صالحة لكل زمان ومكان. لماذا؟ لان هذا جمود. للأسف نحن بين نارين، بين نار جمود وبين نار تفلت، مو هيك؟ يعني إلا كله هذول الفقهاء الأربعة كله ما حدا فهم شيء، هذا فلتان، هذا لا يفهم شيء ولا يفقه، هو الذي لا يفقه والآخر جامد. لازم نحن نعرف هذا الكنز وهذه الثروة التي عندنا ونحاول أن نطبقها كما ينبغي. طيب، أنه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه، يعني الإمام أبو حنيفة معلق نفس المناط، خرج المناط من قوله اشترى، فربط ناط الحكم بإيش؟ بلفظة اشترى ولما تربطها بلفظة اشترى البائع غير المشتري. نعم. وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضا له بالبصرة من طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. هدول الشخصين ممن هدول؟ كلاهما من العشرة المبشرين بالجنة ومن الستة الذين رشحهم سيدنا عمر للخلافة بعدهم الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. مهم؟ نعم. عم تقروا سيرة وصحابة تعرفوا بالصحابة لما لا؟ كمان هذا عيب بالعالم انه يكون فقيه ولا يعلم مثلا من هو هذا الصحابي ولا يعلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. مهم؟ طيب. فقيل لطلحة إنك قد غبنت، فقال لي الخيام لأني اشتريت ما لم أره. وقيل لعثمان رضي الله عنه إنك قد غبنت، فقال لي الخيام لأني بعت ما لم أره. فحكما، شايف يعني هون البائع والمشتري كلاهما قال لي الخيام. خيار شو؟ خيار الرؤية، ليس خيار الرؤية. لماذا؟ لأنه المبيع كان بالبصرة. سيدنا عثمان راح البصرة شيء؟ ما راح البصرة، ما دخل البصرة في عمره. وسيدنا طلحة، سيدنا طلحة لعله دخل بصرة بس متى؟ بعد وفاة سيدنا عثمان، مو بحياته. مو هي؟ طيب سيدنا أبو بكر دخل البصرة؟ شو الدليل؟ نعم، عمر بناها. يعني ما كان في بلد اسمه البصرة بعهد سيدنا أبو بكر. مو هي؟ ما كان في بلد اسمه بصرة. هذا اعتقاد الصحابي، شايف كيف؟ كل صحابي اعتقد ان له الخيار. فحكما بينهما جبير بن مطعم، خلينا نشوف تتمة القصة رضي الله عنه. فقضى بالخيار لطلحة رضي الله عنه. لمين؟ للمشتري، للمشتري. فسيدنا جبير ألغى خيار الرؤية للبائع وقضى بخيار رؤية لمن؟ للمشتري. شايف كيف؟ نعم. وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذا محط الدليل إنه هذه قصة شائعة كانت في عهد الصحابة، لأن أحدهم اعتقد أن الخيار للبائع والثاني اعتقد أن الخيار للمشتري، وكان القضاء أن الخيار للمشتري. وذلك بمحضر من الصحابة. شو يعني بمحضر من الصحابة؟ شو نسميه؟ إجماع سكوتي. أيوة، هاي دليل على الإجماع السكوتي. هل هو حجة عند الحنفية؟ نعم، حجة، هو حجة. هل هو بقوة الإجماع الثبوتي؟ لا، هو أضعف. لماذا هو أضعف من الإجماع الثبوتي؟ لأن بعض الساكتين قد لا يكون هذا رأيه. مهم؟ إنسان قد يسكت عن بيان الحكم لأسباب عديدة. مثلا هنا لعل بعض الصحابة يعتقد أن سيدنا جبير بن مطعم هو رجل عالم وفقيه وقد حكماه، فلا ينبغي أن أدلي أنا برأيي، لأن كل إنسان له رأيه. مهم؟ لما يكون عندك قاضي يقضي بأمر معين وأنت تعتقد خلافه، لا ينبغي لك أن تذكر الخلاف. لماذا؟ لأنه هو مجتهد وقضاؤه معتبر في ذلك. نعم. اشترى أرض بالبصرة، إما اشتراها أو وقعت له مثلا من الخمس أو من الغنائم أو شيء. شايف كيف؟ لأن أرض البصرة بتجي معنا عشرية. مهم؟ أرض البصرة عشرية. فباع على سيدنا طلحة وكلاهما لم يرى الأرض. نعم. ما أخذت ود السنة الماضية الأرض العشرية بالزكاة؟ ما أخذتوها كله؟ ما أخذتوه؟ فين كنتوا نايمين؟ لكانت بس الصلاة؟ لا حول ولا قوة. طبعا ما حدا منكم رجع أراه. مهم؟ فكا بيجوا كله يصير الشيخ كذا، نحن ما نقارئين شيء من الفقه. كيف هذا بيصير؟ يليق هذا بكم؟ يصير هيك؟ إذا أنت ما لك مطالب به بالفحص، ما لك مطالب به لما واحد يسأله؟ طيب شكرا، تفضل. نعم. أبو حنيف مين بيجاوب؟ في المذهب الحنفي مفهوم المخالفة لا عبرة له في ألفاظ الكتاب والسنة. شايف كيف؟ ألفاظ الكتاب والسنة لا عبرة لمفهوم المخالفة فيها. نعم. نعم سيدي؟ لا. لا، هنا الشرع ناط الحكم بالمشتري، شايف كيف؟ حتى نحن نعدي هذا الحكم إلى البائع نحتاج إلى نص أو علة. لعل العلة أنت تعتبرها ما ذكره أولا، فالإمام أبو حنيفة كان يرى هذه علة ثم لم يرها بعد علة. ثم خيار الرؤية غير مؤقت. شو يلي عندنا مؤقت الخيار؟ خيار الشرط مؤقت، خيار الرؤية ليس مؤقت، بل يبقى إلى أن يوجد ما يبطله. وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية. إذا صار عيب في هذه السلعة أو تصرف فيها المشتري سقط خيار الرؤية. مثل المثال اللي ذكرناه هنا، عمر عندما باعه هذا تصرف مهم، بيعه لبكر أسقط خيار الرؤية له، صحيح؟ لو بقيت عنده السلعة له الخيار ما لم يرها حتى يراها ويقول رضيت، مهم؟ نعم. وإذا كان فها هنا خيار الرؤية يسقط بذلك. إذا صار عيب عند بكر، هذه السلعة تعيبت عند بكر، هل له حق الرد على عمر؟ لا هو حق الرد. عفوا مو تعيبت، أنا سؤالي خطأ. إذا وجد بكر فيها عيبا لا هو حق الرد، وإذا ردوا على عمر هل لعمر حق الرد على زيد؟ نعم. فإذا هنا خيار العيب لا يسقط، مظبوط؟ نحن دخلنا شيء بشيء. خليني عيب. وما يبطل خيار الشرط من تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية. أيوة. إذا تعيبت عند بكر ليس له حق الرد على عمر، مهم؟ وإذا كان تصرف فيها عمر بالبيع أيضا سقط. فكل عيب وكل تصرف كما أنه يسقط خيار الشرط يسقط خيار الرؤية. إذا رجعها إليه بعيب حصل عند زيد له أن يردها، بس إذا كان عيب حادث عند بكر هو راضي أن يرجعها ليس له أن يرجعها على زيد. لاحظ كيف؟ ولو تصرف. نعم، لأن خيار العيب لا يسقط بالتصرف، شايف كيف؟ أما خيار الشرط وخيار الرؤية الذي يسقط. العيب غير خيار الرؤية، أنت قلت لي عيب. إذا رد بكر خيار الرؤية مو بعمر، إذا رد بكر على عمر بخيار الرؤية لا حق له أن يردها. لماذا؟ لأنه سقط حقه عندما تصرف فيها، صحيح. نعم. ثم إن كان تصرفا لا يمكن رفعه كالإعتاق والتدبير، أو تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق. شو يعني البيع المطلق؟ بدون خيار شرط. والرهن والإجارة يبطله قبل الرؤية وبعدها، يعني هذه التصرفات تلغي خيار الرؤية، سواء حصلت قبل الرؤية يعني هنا أو بعد الرؤية. لاحظت كيف؟ لا فرق. شو هي؟ ما لا يمكن رفعه، ما لا يرفع. هل الواحد إذا أعتق عبدا هل يمكن رفع ذلك؟ أتى العبد قال له أنا سأتصرف كأني لم أسمع هذه الكلمة منك وسأبقى عبدا عندك، يصح ذلك؟ لا يصح. يعني لا يمكن رفعه لا من قبل من تكلم ولا من قبل الآخر، في هذا ما لا يرفع. ومثله التدبير، مو هيك؟ أيضا لا يرفع. وفي عنا الشيء الثاني، ما تعلق به حق الغير فهذا يلغي خيار الرؤية قبل الرؤية وبعدها، واضح؟ نعم. مثل شو؟ ما لا يرفع مثل العتق. إذا أنا اشتريت عبد، إذا اشتريت عبدا وقبل أن أراه قلت هذا العبد حر لوجه الله تعالى، لا يوجد، سقط خيار الرؤية. لو شفته بعد ذلك شفت أعمى وأصم وكذا وكذا وقد باعني إياه بمليون ليرة، ليس لي خيار عيب، ليس لي خيار رؤية. لماذا؟ لأنني أعتقته، أو دبرته. إذا قلت هو حر بعد موتي، نفس الحكم. ما يتعلق بها حق الغير، البيع مثل المسألة التي ذكرناها هنا، البيع أو الرهن أو الإجارة. سقط خيار الرؤية، له أن يرد بخيار العين. نعم، لا ما بيرده بالعتق، ما بيرده بالعتق، بده يدفع عرش النقصان، بيطالبه بعرش النقصان، لا يمكن رده. بيجي معنا، بيجي بأخيار العيب، بيجي معنا، لا يمكن رده، لكن يأخذ منه عرش النقصان. شو عرش النقصان؟ يقوم هذا العبد صحيحا ويقوم معيبا، والفرق بينهما يأخذه عمر. العيب نعم نفس الحكم، نفس الحكم يرده، يردها إذا كان العيب حصل عن زيد. ألو، مين بتريدي؟ طيب نعم، بيع المطلق، بعتك هذا الكتاب. ايه طيب، هنا زيد باع عمرا كتابا بخمسين، لكن وعمر باع هذا الكتاب لبكر بأديش؟ كتابا بخمسة وستين، لكن هذا بيع مطلق. طبعا عمر لم يكن رأى هذا الكتاب، فببيعه لبكر سقط خيار الرؤية، سقط خيار الرؤية، لكن هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا قال له بعتك هذا الكتاب بخمسة وستين على أن لي الخيار ثلاثة أيام، له الخيار ست أيام، هل يسقط خيار الرؤية؟ لا يسقط خيار الرؤية، ما زال خيار الرؤية لعمر. واضح؟ هاي الفرق. يعني ليش أنا جبت المثالين؟ هذا بيع مطلق، هذا بيع مقيد بشرط. مهم؟ نعم. أيوه. خيار العيب فقط، خيار العيب، خيار رؤية سقط. لما باعه بيعا مطلقا، إذا وجد بكر فيه عيب، عيب قديم، له حق الرد على عمر. وعمر له حق الرد على زيد بخيار العيب لا بخيار الرؤية، خيار الرؤية سقط. نعم. ايه نعم. لا الظاهر ما في خلاف في ذلك، ما في خلاف. هو لا يبطل بالحالتين، لا يبطل، لا حتى عند الصاحبين لا يبطل، لا يبطل حقه بالرد. ليش؟ لأنه موقوف، ما زال موقوفا، هذا بيسموه ملك موقوف، مو ملك كامل. نعم. خيار الرؤية ما بده شرط، وخيار العيب ما بده شرط، يعني بده شرط خيار الشرط بس خيار الشرط. أما هذول لو مثل ما مر معنا، لو أسقطه لا يسقط، يعني مو فقط أنه لا يشترط اشتراطه، لو أسقطه لا يسقط. لاحظت كيف؟ نعم. ومثل خيار العيب، نعم، لا خيار العيب يسقط لأنه بالبراءة يسقط. نعم. إذن هذه التصرفات التي ذكرناها يبطله. شو يبطل؟ يبطل خيار الرؤية قبل الرؤية وبعدها، لأنه لما لزم تعذر الفسخ فبطل الخيار، يتعذر فسخ العقد، فالعتق لا يفسخ، والتدبير لا يفسخ، والبيع إلى الآخرين، بيع المطلق لا تستطيع أن تفسخه، مو هيك؟ والرهن أيضا لا تستطيع أن تأخذه بدون رضا المرتهن، والإجارة لا تستطيع أن تخرج المستأجر دون رضا. كل هذه الأمور لما تعذر فسخها تعذر، سقط خيار الرؤية فيها. وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار، مو هيك؟ بيع بشرط الخيار لمن؟ للبائع. إذا كان للمشتري حكمه حكم هذا، نعم. أما هون إذا كان بيع هذا البيع بشرط الخيار، شو كمان إذا كان مساومة، ماذا تعني المساومة؟ ما هي المساومة؟ يعني لسه ما صار الإجابة والقبول، وإنما تفاوض في السعر، أو إذا كان بيت وأنت وضعته في المكتب العقاري لكي يباع لك، مو هيك؟ تضع خبر عندهم، أو شو كمان ذكر؟ شو الثالثين؟ الهبة، الهبة بدون قبض لا تتم، مو هيك؟ ففي هذه المسائل هذه تبطل خيار الرؤية بعد الرؤية، لكن لا تبطلها قبلها، قبلها صحيحة وبعدها يعني ما زال له حق خيار الرؤية، متى رآها وفعل هذه الأشياء بطلت. لاحظتوا كيف؟ في عنا مجموعتين من المسائل، هذه المجموعة تبطل خيار الرؤية، التصرف يبطل خيار الرؤية قبل الرؤية وبعدها، هذه التصرفات تبطل بعد لا قبل. واضح الفرق؟ رح يجي التفصيل أو التعليل. لا يبطله قبل الرؤية، هون صحيح خيار الرؤية ما زال صحيحا، لأنه لا يربو على صريح الرضا. يعني نحن قلنا إذا قال رضيت لم يبطل، نحن الإشارات هون اختلفوا، لازم إذا نحط على الإشارات إنه هون خيار الرؤية صحيح ما زال قائما، مو هيك؟ طيب، فإذا كان صرح قال أنا رضيت بهذا البيع لا يسقط خيار الرؤية، من باب أولى التصرفات التي تدل على الرضا لا تسقط خيار الرضا. ليش؟ لأنه دائما الصريح أقوى من الكناية، مو هيك؟ هذه تعتبر كناية، تعتبر دلالة على الرضا، فإذا كان الصريح لا يسقط الرضا من باب أولى الكناية أو الدلالة ألا تسقط الرضا. واضح؟ نعم. هنا لما تعلق بحق الغير ليس له أن يلغي هذا الحق. نعم. طيب، ويبطله بعد الرؤية لوجود دلالة الرضا. بعد الرؤية إذا مثل ما الصريح يبطل أيضا دلالة تبطل، كله يبطل. نعم. واضح التفريق؟ دقيقة جدا. إذا كان تعلق بالعقد حق الغير أو كان من العقود التي لا ترفع سقط خيار الرؤية، سواء كان قبل الرؤية أو بعدها. أما إذا كان تصرف يدل على الرضا، يدل على الرضا، لم يسقط الحق، لم يسقط خيار الرؤية قبل الرؤية، لكن بعد الرؤية إذا فعلت هذا التصرف سقط حق خيار الرؤية. قال هلا راح يوضح لنا كيف يسقط خيار الرؤيا، برؤيه ماذا، ماذا ينبغي ان ارى لكي يسقط خيار الرؤيا. قال ومن نظر الى وجه الصبره، اذا عندك كيس او عدل في طعام، طعام مقصود في قمح او شعير او ما الى ذلك، اذا نظرت الى وجه هذا الكيس سقط خيار الرؤيا. اذا طلع من جوا مسوي، شو الحكم؟ هذا خيار عيب، مو خيار رؤيا، خيار رؤيا سقط، هذا خيار عيب اسمه. أو إلى ظاهر الثوب مطويا، إذا الثوب هيك محطوط ورأيته سقط خيار رؤيا. أو إلى وجه الجارية الرقيق من بني آدم، بالنظر إلى الوجه سقط خيار الرؤيا. أو إلى وجه الدابة وكفلها، شو الكفال؟ العجز أو مؤخر الدابة، فلا خيار له. والأصل في هذا أن رؤية جميع المبيع غير مشروط لتعذره، هي قدمناها في أول الكلام، قلنا يستحيل للإنسان أن يرى كل شيء ويعرف كل شيء مما اشتراه، صحيح؟ فرؤية الجميع متعذرة، فلذلك حدد الفقهاء لكل نوع جنس من الأجناس رؤية تسقط هذا الخيار، فيكتفى برؤية ما يدل على العلم بالمقصود. يعني المقصود مثلا من الطعام ممكن بالنظر إلى وجه الطعام يعرف ما هو، وهكذا. ولو دخل في البيع أشياء فإن كان لا تتفاوت أحدها كالمكيل والموزون وعلامته أن يعرض بالنموذج، شو نسميه نحن الآن مسطرة، يكتفى برؤية واحد منها. يعني إذا بعتك 50 كيلو قمح وأتيت لك بحفنة وقلت لك هذا القمح الذي سأبيعه لك، سقط خيار الرؤية. ليش؟ لأن هذه يقال لها مثليات، وهذا بيع بالنموذج، فسقط خيار الرؤية. ماذا بقي لك؟ خيار العيب. شو قال عنه؟ إلا إذا كان الباقي أردأ مما رأى فحينئذ يكون له الخيار، يعني خيار العيب. نعم، خيار الرؤية يسقط برؤية النموذج إذا كان كيليا أو وزنيا. وإن كانت تتفاوت أحدها كالدواب والثياب لابد من رؤية كل واحد منها، هي سميناها قيميات. نعم. والجوز والبيض من هذا القبيل فيما ذكر الكرخي. الكرخي الإمام الكرخي من علماء الحنفية استثنى من المثليات العدد المتقارب. العدد المتقارب نحن سميناه مثليات، مو هيك؟ فهنا اشترط الكرخي رؤية كل بيضة، رؤية كل بيضة أو كل جوزة. شايفين؟ مشكلة. نعم. وكان ينبغي أن يكون مثل الحنطة والشعير لكونها متقاربة، هذا عدد متقارب. فإذا جبينا على قاعدة المثليات ينبغي أن يسقط الرؤية، يسقط خيار الرؤية برؤية نموذج منها. نعم. أيوة. نعم، هذا قلت أنا أصل في بداية البحث أن الثياب في زماننا لعل ينبغي أن تعتبر مثلية وليست قيمية. نعم، والله أعلم. نعم. ماذا تقصد بالتعيين؟ أيوة. طبعا كله يحتاج، كله يحتاج إلى التعيين. نعم سيدي، التعيين يكون إما بالإشارة مهم أو بالرؤية، ما لم يكن هناك رؤية له حق الفسخ عندما يرى. نعم. يحتاج الثياب، يحتاج إلى تعيين، تحتاج إلى تعيين، لكن التعيين بما يكون بمعرفة القدر ورؤية النموذج، ليس ضروري أن تراها كلها، معرفة القدر. تعيننا القدر 100 كيلوغرام، أيوة، ورأيت النموذج، هذا يكفي في التعيين. مهم؟ هذا هو سؤاله؟ شو السؤال؟ قل لي. المصاري لا تتعين. صح، تتعين المثليات، تتعين بالعقد. مهم؟ ماذا أعني بتتعين بالعقد؟ إذا أنت بعتني 50 كيلو قمح، شايفتي، هذا صار معين لي حق بذمتك 50 كيلو قمح، شايفتي. فإذا كنت غير مالك لها عليك أن تأتي بمثلها. سؤال. نعم، ارفع صوتك شوي. له خيار الرؤية، إذا كان بس وصف أو سألني زميلك إذا كان صورة لا يكفي، متى ما رآه له خيار الرؤية. نعم. سقط خيار الرؤية برؤية النموذج في المثليات. والله الفقهاء ما عدوها، لكن ظاهر في زماني هذا ينبغي أن تعد من المثليات، والله أعلم. في سؤال آخر؟ نعم. والوجه هو شو قلنا؟ لا لسه ما وصلنا. فنقول النظر إلى وجه الصبرة كاف، لأنه يعرف وصف البقية لأنه مكيل يعرض بالنموذج. واضح أظن الكلام، مهم؟ المثليات عادة تعرض بالنموذج. ألو. الدرس نمر ان شاء الله. ايه ماشي. وكذا النظر الى ظاهر الثوب مما يعلم به البقية الا اذا كان في طيه ما يكون مقصودا لموضع العلم. شو يعني العلم؟ عندكم كموضعي، عندي لموضعي. نعم كموضعي اصح، عندكم اصح. ما هو العلم؟ هذا العلم لما غير رسمه، يعني الرسم الذي يكون على الثوب. فاذا كان هذا الثوب في عليه رسم، النظر الى سطحه لا يكفي، لا ينبغي ان ننظر الى العلم. ما قرأت بالبخاري انه اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بأنبجانية لها اعلام. شو يعني اعلام؟ يعني في عليها رسوم. ولما قالت السيدة عائشة مرط مرحل، شو يعني مرحل؟ يعني مرسوم عليه رحال، رحال هي مثل يلي كانت توضع على الابل لكي تمشي في السفر، مهم؟ منها لا تشد الرحال، مرحل يعني مرسوم عليه رحال، الثوب مرسوم عليه رحال. والوجه هو المقصود في الآدمي، وهو والكفل في الدواب، فيعتبر رؤية المقصود ولا يعتبر رؤية غيره. وشرط بعضهم رؤية القوائم في الدواب أيضا. والأول هو المروي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى. وفي شاة اللحم لا بد من الجس، لأن المقصود وهو اللحم يعرف به. إذا كان اشترى شاة للذبح مثل في عيد الأضحى، يدس اللحم يشوف كيف اللحم فيها. وفي شاة القنية، ما هي القنية؟ الاقتناء، يعني التي هي للاقتناء. في لفظة قريبة منها بالقرآن، وأنه هو أغنى وأقنى. أقنى جعلك يا بني آدم، يا فقير جعلك تقتني، مو هيك؟ أغنى وأقنى أي قنية، لكن تقتني أشياء قول هذا ألي ما حدا يمد إيده عليه، وهي قنية. نعم أيوة، بده يتخذ شاة عنده في البيت. وفي شاة القنية لابد من رؤية الضرع، وفيما يطعم لابد من الذوق. مو برمضان بس، لا ممكن برمضان إذا كان شيء ضروري. نعم مع نعم. طيب إذا المطعومات يرتفع خيار الرؤية بما؟ بالذوق، لأن ذلك هو المعرف للمقصود. طيب واضح الكلام؟ يعني بكلمة موجزة، كل نوع من أنواع الأجناس أو السلع يسقط خيار الرؤية برؤية شيء منها، مو برؤيتها كلها. لا يشترط رؤية الكل، لأن هذا فيه حرج عظيم، مو هيك؟ بيجي أنا بعد 50 سنة لي حق الرد عليك إذا كان في آخر صفحة من الكتاب لم أراها، مو هيك؟ نعم. فهمنا ما هو المقصود من خيار الرؤية؟ يعني رؤية مشمل السلعة، أو رؤية المقصود من السلعة. ففي الآدمي الوجه اعتبروا، وهكذا بكل شيء اعتبروا شيء. أيوة. هذا خيار عيب اسمه، لأنه وجده معيبا. صح. نعم. إيه هذا خيار عيب. إذا تذكر مر معنا بالدرس الماضي أو الذي قبله، فوات الوصف كفوات السلامة، مظبوط؟ فوات الوصف كفوات السلامة، مهم؟ شو ما المقصود بفوات الوصف؟ أنت عندما أريتني هذا النموذج، البقية ليس وصفها كوصف هذه، هذا يعتبر كفوات السلامة. بفوات السلامة شو صار؟ صار عيب، فترد بخيار العيب. نعم. وإذا تذكر مرق معنا عدد من المسائل، عندما يحصل أي شيء يغير في شروط العقد، يكون للمشتري الحق في أخذه بكل الثمن أو رده، مهم؟ نعم. قال وإن رأى صحن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها. شو يعني بيوت؟ غرف يعني. وكذا إذا رأى خارج الدار أو رأى أشجار البستان من خارج، وعند زفر رحمه الله لابد من دخول داخل البيوت، والأصح أن جواب الكتاب على وفاق عادتهم في الأبنية، فإن دورهم لم تكن متفاوتة يومئذ، فأما اليوم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت والنظر إلى والنظر إلى الظاهر لا يوقع العلم بالداخل. هذا منطبق على زماننا لما لا منطبق على زماننا. عادة الآن إذا نظرت إلى الدار من الخارج لا تعرف ماهية الدار من في بيوتها. شايف؟ هذا ممكن نضرب عليه مثال علامة على ما يتغير تتغير فيه الفتوى بتغير الزمان. مظبوط؟ أن بزمانهم كان الدور خارجها وباطنها وظاهرها سواء. مهم؟ مو هيك لازم يكون بني آدم؟ لما سئلت السيدة أم سلمة رضي الله عنها عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفته، ماذا قال؟ كان سره وعلانيته سواء. ونحن بقدر بعدنا عن هذا الوصف قد قربنا لإيش؟ للنفاق. مهم؟ بقدر بعدنا عن هذا الوصف صير أقرب للنفاق، قدر قربنا منه نكون محبوبين عند الله ورسوله. الكتاب أصل الخدوري صح. جواب الكتاب يعني ما ذكره هنا في المتن، قلنا مرارا الهداية ككتاب هو مأخوذ كله من كتاب الخدوري هنا. طيب أيوة هذا الشرط غير صحيح، لا يسقط شرطه. مهم؟ يعني هنا أبلغ ما فيه ماذا يقول للمشتري؟ يقول رضيت. مهم؟ وقلنا رضيت قبل الرؤية لا تعمل. صحيح؟ رضيت قبل الرؤية لا تعمل. قال ونظر الوكيل كنظر المشتري حتى لا يرده إلا من عيب. زيد وكل عمرا أن يشتري له سلعة، وعمر اشترى السلعة من بكر ورآها، هل يوجد لزيد خيار رؤية؟ لا، ما في خيار رؤية، له خيار عيب أو خيار شرط إذا كان في شرط. أما خيار الرؤية سقط برؤية الوكيل، فالوكيل كالأصيل في هذه المسألة. ولا يكون نظر الرسول كنظر المشتري. شو هذا الرسول؟ لا بجوز شيخ كبير يكون عمره 100 سنة. نعم شلون الوكيل بيقول له وكلتك بشراء كتاب لي، مهم؟ بينما الرسول يرسله يقول له ان زيد يريد ان يشتري من عندك الكتاب. هذا الرسول، الرسول هو مخبر فقط، بينما الوكيل يعبر بالعقد لنفسه. شو بيقول له؟ ماذا يقول للبائع؟ اشتريت هذا الكتاب منك بكذا وكذا. فالوكيل هو المباشر للعقد، والرسول هو مخبر فقط. ما هي العقود التي لا يوجد فيها فرق بين الرسول والوكيل؟ الزواج، النكاح. النكاح لا يوجد فرق بين الرسول والوكيل. وإذا الوكيل في العقد في النكاح نسب العقد إلى نفسه هو الذي تزوج، بينما هنا واضح؟ نعم. فالوكيل في النكاح رسول، لا ما في فرق، لا يوجد فرق. الوكيل في النكاح رسول. نعم. إذا قلت وكلتك أن تزوجني من فلانة، فإذا أنت قلت تزوجتك على كذا وكذا وقع العقد عليك، ليس عليك. بينما هنا وكلتك بشراء هذا الكتاب لي، فتذهب إلى البائع وتقول اشتريت منك هذا الكتاب بكذا وكذا، والبائع هو يطالبك لك، يطالبك بالثمن، هو لا يعرفني. تحصين؟ بينما بالعقد النكاح شو بتقول؟ زوجت موكلي منك بمهر قدره كذا وكذا، والمرأة تطالبني لا تطالبك. لاحظت الفرق؟ فالوكيل في النكاح رسول. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالا هما سواء وله أن يرده. الصاحبين ما فرقوا بين الوكيل والرسول في مسألة خيار الرؤية، وقالا إن الوكيل والرسول لا يسقطان خيار الرؤية، خيار الرؤية لمن؟ للمشتري. مهم؟ قال رضي الله عنه: معناه الوكيل بالقبض، فأما الوكيل بالشراء فرؤيته تسقط الخيار بالإجماع. أيوة. يعني كمان هي نقلها عن القدور وأوضحها. عبارة القدور مطلقة، الوكيل قد يكون وكيلا بالشراء وقد يكون وكيلا بالقبض. فقال إذا كان عمر في هذه المسألة هو وكيل بالشراء، رؤيته تسقط خيار الرؤية بالإجماع. طبعا المقصود بالإجماع إجماع أئمة المذهب الحنفي. نعم. وإذا كان هو وكيل بالقبض، كيف يكون وكيل بالقبض؟ زيد قال لبكر: اشتريت منك 50 كيلوغرام قمح بمبلغ 5000 ليرة سورية. بعدين بعث عمرا لكي يقبض له 50 كيلوغرام، صحيح؟ فرؤية عمر للقمح تسقط خيار الرؤية لزيد عند من؟ عند أبي حنيفة. وعند الصاحبين لا تسقط خيار الرؤية. الخلاف بمن إذن؟ في وكيل القبض، ليس في وكيل الشراء. لاحظناها؟ نعم. نعم، الأصيل اشتراها أو وكل، لنفرض خالد، يعني مو ضروري يكون هو اشتراها أو وكل خالد مثلا أن يشتري، بعدين وكل عمر، هذا كسلان كثير بضل بوكل، وكل عمر أن يقبض له. طيب المسألة الأولى وكيل الشراء، زيد قال لعمر: وكلتك أن تشتري لي 50 كيلوغرام قمح. فإذا اشتراها من بكر وراءها سقط خيار الرؤية لزيد. المسألة الثانية، زيد قال لبكر مباشرة: اشتريت منك 50 كيلوغرام قمح. بعدين قال لعمر: وكلتك بقبضها من بكر. فإذا رآها عمر عند أبو حنيفة سقط خيار الرؤية لزيد، وعند الصاحبين لم يسقط له خيار الرؤية. لهما أنه توكل بالقبض دون إسقاط الخيار، فلا يملك ما لم يتوكل به، وصار كخيار العيب والشرط. وهيك وكيل القبض لا علاقة له بخيار العيب وخيار الشرط، لأن الخيار لمن يكون؟ لمن وكله، ليس له. مهم؟ كخيار العيب والشرط والإسقاط قصدا. شو يعني إسقاط قصدا؟ يعني إذا كان صاحب خيار الرؤية أسقطه قصدا، هل يسقط؟ لا يسقط. هي معناته الإسقاط قصدا. نعم. وله أن القبض نوعان: تام وهو أن يقبضه وهو يراه، وناقص وهو أن يقبض مستورا. وهذا لأن تمامه بتمام الصفقة، تمام القبض بتمام الصفقة، ولا تتم مع بقاء خيار الرؤية. القبض قال الإمام أبو حنيفة في قبض ناقص وقبض تام: القبض الناقص أن يقبض دون أن يرى، والقبض التام أن يقبض ويرى. فلما وكله بالقبض، ما هو المقصود بهذا القبض؟ قبض تام لما قبض ناقص؟ على رأي الإمام قبض تام ليكون. نعم. ولا تتم مع بقاء الخيار الرؤية. والموكل ملكه بنوعيه، لما قال وكلتك بالقبض ينصرف الأسماء إلى ما تنصرف؟ إلى الكامل. مهم؟ وكلتك بقبضي، فكذا الوكيل. ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار، فكذا الوكيل لإطلاق التوكيل. يعني بما أن عند الموكل عندما يقبضه وهو يراه يسقط خياره، يعني بفعل القبض سقط خياره، أيضا الوكيل ينبغي أن يكون بفعل القبض يسقط خيار الرؤية. لاحظتوا كيف الفكرة؟ شو قال آخر شيء؟ ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار، وهيك سقط الخيار لماذا؟ لأنه رآه حالة القبض، فكز الوكيل لإطلاق التوكيل. أبو حنيفة قال في قبض ناقص، قبض ناقص وقبض تام. القبض الناقص شو بيكون؟ بدون رؤية. والقبض التام بيكون مع رؤية. فلما قال له وكلتك بالقبض، الاسم ينصرف إلى الكامل لما إلى الناقص؟ إلى الكامل، عادة ينصرف إلى الكامل، فمعناته توكيله بالقبض يعني مع الرؤية. والدليل عليها قال أن الموكل عندما يقبض هذه السلعة إذا رآها سقط خيار رؤيته، مهم؟ فأيضا الوكيل إذا قبض هذه السلعة ورآها ينبغي أن يسقط خيار الرؤية، لاحظت كيف؟ ولو كان مشتري ما رآها. نعم، هذا رأي الإمام أبو حنيفة. نعم نعم، تصير في حوزته. نعم، ايه هذا شو اسمه؟ رسول. هذا رسول، إيه؟ لا يسقط خيار رؤية به، رسول لا يسقط خيار رؤية. لا لا، وكيل الشراء غير وكيل القبض. وكيل الشراء الذي يبرم العقد، ووكيل القبض الذي يقبض عليه، نعم، يأخذ السلعة. نعم، لعله يكون بالعرف الآن لما يقول له وكلتك بالشراء أن وكله بالقبض، لكن هذا عرف. وإذا قبضه مستورا انتهى التوكيل بالناقص منه، فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك. نعم، فإذا كان انتهى بالناقص لا يملك إسقاط خيار الرؤية، مهم؟ نعم. يعني ما رآه هذا شيء، مثل الآن كثير من البضائع بتكون محطوطة بصناديق وكذا، هذا ما يعتبر رؤية، صحيح؟ هاي معناه قبضه مستورة. انتهى التوكيل بالناقص منه فلا يملك إسقاطه قصدا بعد ذلك. نعم، لا يستطيع الوكيل بالقبض أن يسقطه، مهم؟ لا تستطيع إسقاط خيار الرؤية، بخلاف خيار العيب، لأنه لا يمنع تمام الصفقة فيتم القبض مع بقائه. خيار العيب وخيار الشرط يتم، يظل هذا الخيار مع قبض الصفقة، مهم؟ نعم، بينما خيار الرؤية عادة مع القبض يسقط، إلا بحالات استثنائية، إذا قلنا أنه قبضه مستورا ولم يره يظل له الخيار ما لم يبعه، كما مر معنا من قبل. وخيار الشرط على الخلاف، أيضا خيار الشرط أنه إذا كان الوكيل وكل الوكيل أن يشتري له، واشتراه الوكيل بخيار الشرط، فإذا كان الوكيل أنفذ هذا البيع، هل للموكل أن يعترض على ذلك؟ على هذا الخلاف عند أبي حنيفة ليس له، عند الصاحبين له ذلك. ولو سلم، ماذا تعني عبارة ولو سلم هنا؟ لا، لو سلمنا أن خيار الشرط ليس على هذا الخلاف، شلون يعني؟ هي غالبا بيكون عن إمام أبو حنيفة يوجد روايتان في خيار الشرط، في خيار الشرط إحدى الروايتين قالت إنه مثل خيار الرؤية، والأخرى قالت إنه مثل خيار العيب، شايف كيف؟ يعني بكلمة أخرى خيار العيب مجمع على أن الوكيل ليس له شأن فيه، صحيح؟ هون في إجماع مذهبي، وهنا مجمع على التفريق بين قول الإمام من جهة وقول الصاحبين من جهة، صحيح؟ وهذا خيار الشرط. القول المعتمد الذي اعتمده في الكتاب أنه مثل خيار الرؤية، صحيح؟ قال وخيار الشرط، وهكذا خيار الشرط. وخيار الشرط على الخلاف، يعني على الخلاف بين أبو حنيفة وصاحبيه. ولو سلم، يعني لو فرضنا أن خيار الشرط مثل خيار العيب، هي معنات ولو سلم، وضحت؟ طيب، يعني تنزلا، عندما يريد الإنسان أن يقنع الطرف الآخر يقول له لا، أنت احتججت بخيار الشرط، خيار الشرط هو على الخلاف مثل خلاف الرؤية، ولو سلمنا لك أنه مثل خيار العيب، فالقول كذا. شو هو؟ فالموكل لا يملك التام منه، فإنه لا يسقط بقبضه، لأن الاختيار وهو المقصود بالخيار يكون بعده، فكذا لا يملكه وكيله، لا يملكه. نعم، يعني إن هون الموكل إذا كان بخيار الشرط، متى يصح الشرط للأصيل؟ متى يصح الشرط له؟ بعد تمام الصفقة، مهم؟ بعد تمام الصفقة. فهو عندما وكل وكيله بأن يكون له مطلق التصرف في خيار الشرط، هو لا يملك ذلك حتى يوكله. أنا لا أستطيع أن أوكلك فيما لا أملك، مهم؟ ما بحسن إنك والله بيع قميص صاحبك، صحيح؟ أنا أوكلك فيما أملك. فهنا شو محط الإيراد فيها؟ قال إنه الوكيل الأصيل ليس له أن يوكل الوكيل في شيء هو لا يملكه بالذات، وهو خيار الشرط. لماذا؟ لأن خيار الشرط يكون بعد الصفقة، والوكالة تكون قبل الصفقة، وكله بالصفقة. واضح الخلاف؟ هي على فرض التسليم. وبخلاف الرسول، لأنه لا يملك شيئا وإنما إليه تبليغ الرسالة، ولهذا لا يملك القبض والتسليم إذا كان رسولا في البيع، لا يملك القبض إذا كان رسولا في الشراء، ولا يملك التسليم إذا كان رسولا في البيع. هي فيها لف ونشر. شو قال؟ حتى ما يصير وهم فيها. شو قال؟ لا يملك القبض، هذا مين؟ رسول الشراء. والتسليم إذا كان رسولا في البيع، تسليم رسول البيع، والقبض رسول الشراء. واضح؟ شربك شوي كثير مشربك، ما عم نفصله هيك ونمهده. نعم، وياكم. ليش؟ خلاص اذا فهمت ما بدك تحفظها، الفهم يغني عن الحفظ، مو هيك؟ قال وبيع الاعمى وشراؤه جائز، وله الخيار اذا اشترى، لانه اشترى ما لم يره، وقد قررناه من قبل. منيح والله، بضل الخيار لكان طول عمره ماذا لن يرى، مو هيك؟ لا لا، مو هيك الحكم، لا سياتي. لا، في بعض المذاهب عندهم بيع الاعمى لا يصح ولا شراؤه، وهذا في حرج. ثم يسقط خياره، حيبيننا كيف يسقط خيار الرؤية للأعمى، بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس، الشيء الذي يعرف باللمس يسقط خياره بالجس، وبشمه إذا كان يعرف بالشم، نيح، وبذوقه إذا كان يعرف بالذوق. هذول سهلين، لا تلي مشربكين ناح، يعني ضربة حامية وضربة باردة، وهي الدنيا كلها هيك. نعم، كما في البصير، مثل البصير، مو هيك؟ طيب، ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له، لأن الوصف يقام مقام الرؤية كما في السلام، مو هيك؟ فهون بالعقار كيف يسقط خيار الأعمى؟ بأن يوصف له، بيقول له هذه الغرفة هنا مساحتها 3x4 وفي عندك شباكين على القبلة وكذا وكذا، بيوصف له إياه. متى ما وصف العقار سقط خيار الأعمى، كما في السلام. وهيك هلا في بيع السلام انا عندي مال واريد ان اشتري منك قمح بعد شهرين، انت مزارع وبيطلع مثلا موسم القمح في ايار، الان ادفع لك المال، مهم، اشتريت منك قمحا نوعه كذا، نسبة رطوبته كذا كذا، كل هذه الاوصاف نصفه وصفا كاملا، فهذا الوصف يقوم مقام خيار الرؤية، مهم، فلذلك ما له خيار رؤية، له خيار العيب اذا طلع غير مطابق للوصف، صحيح؟ هاي بيع السلام، فأعطيك المال الآن وتعطيني السلعة في شهر أيار. لا مو مثل الضمان هذا. لا مو قريب، ما وجه القرب من الضمان؟ الضمان بعد فترة ساعة ما بتعرف ما إيه، بس شو الفرق بيناتهم؟ هون في تحديد للكيلويات كم كيلو؟ وتحديد للوصف، هناك لا يوجد تحديد لعدد كيلوغرامات ولا للوصف. فلذلك السلم إذا صار في هذا الشيء لا يصح. سؤال. ما قلنا مو صحيح، أنا قلت مو صحيح، أنا قلت له خيار الرؤية، ما قلت مو صحيح. له خيار الرؤية. نعم. بيع السلم لا ما في خيار رؤية، في خيار عيب، يعني إذا طلع مخارج عن الأوصاف، والله لأنه هو أصلا بيع السلم ثبت على خلاف القياس بيقولوا، فيعمل به ولا يقاس غيره عليه، شايف كيف؟ من حيث القياس هو أمر واحد. طيب، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا لرآه وقال قد رضيت سقط خياره، يعني هذا انه نجي هذا الاعمى نفوته على البيت، هلا نحن فوتناك على هالغرفه بعدين على الغرفه كذا، فالبصير يسقط خياره بهالتدويره هيك يسقط، فهذا الاعمى لما دار بهالبيت هكذا وقال رضيت سقط خياره، هذا قول روايه عن ابي يوسف، روايه ضعيفه، اما روايه ابو يوسف القويه كروايه البقيه بانه لا يسقط الا بالوصف، بالوصف الكامل، لأن التشبه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز. أيوة. في نسخ هيك ونسخ هيك، ما في نسخ تشبه؟ كلكم تشبيه؟ في نسخة تشبه؟ لا أنا نسختي تشبيه بس حاطط على الهامش بنسخة تشبه، شايف كيف؟ نعم. يقام مقام الحقيقة في موضع العجز، مثل ايش؟ كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الأخرس في الصلاة، الأخرس نطلب منه أن يحرك شفته، ليش؟ لأنه عاجز عن النطق، فيقام التشبه أو التشبيه بالناطق مقام الناطق، وإجراء الموسى مقام الحلق في حق من لا شعر له في الحج، كمان إذا واحد ما عنده شعر وأراد أن يتحلل ماذا يفعل؟ يمر الموسى على رأسه، مهم؟ واضح؟ وقال الحسن، من هو الحسن؟ بصري، من البصري؟ الحسن ابن زياد اللؤلؤي، الحسن البصري من طبقة شيوخ لأبي حنيفة، نعم، يوكل وكيلا يقبضه وهو يراه، انه الاعمى ماذا يفعل؟ يوكل وكيل، بس ما يكون اعمى الوكيل كمان، يوكل وكيل مفتح عشان هو يشوف العقار، وهذا اشبه بقول ابي حنيفة رحمه الله، لان رؤية الوكيل كرؤية الموكل على ما مر آنفا، وين مر معنى هذا الكلام؟ اين مر معنا؟ الان وكيل القبض، مهيب، قلنا وكيل القبض عند أبي حنيفة يسقط خيار الرؤية، بينما عند الصاحبين لا يسقط، فرواية الحسن تتمشى على رأي أبي حنيفة، مهم؟ نعم. نعم. هلا كل الوقت مختصر، مهم، بس هي آخر مسألة، يلا ها. قال: ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن يردهما، واحد اشترى ثوبين، نحن ابن نريد نتذكر الثياب شو اعتبرناها؟ قيمية. واذا قلنا قيمية لابد من رؤية كل واحد، مو هيك؟ فاذا اشترى ثوبين ورأى احدهما، فاهمين شو الحكم؟ اذا رأى الثاني جاز له ان يرد كلا الثوبين مع انه رأى ذاك، مو هيك؟ لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر للتفاوت في الثياب، لما قلنا أن الثياب قيمية يتفاوت رؤية واحد عن الثاني، فبقي الخيار فيما لم يره، ثم لا يرده وحده بل يردهما كي لا يكون تفريقا للصفقة قبل التمام. ما بيجوز هو يفرق الصفقة، إما يقبلهما جميعا أو يردهما جميعا، وهذا لأن الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده. الصفقة لا تتم مع خيار الرؤية، لماذا؟ لأن له الخيار أن يرده بعده، مو هيك؟ بعد الرؤية لا تتم، فالصفقة لا تتم مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده، ولهذا يتمكن من الرد بغير قضاء ولا رضاء ويكون فسخا من الأصل. نقف هنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم.